من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالرجعة الرجعة، والإنابة الإنابة، والصلح الصلح مع الله عز وجل، والباب ما زال مفتوحا قبل أن يغلق فتندموا، قبل أن يغلق بادروا بالولوج، بادروا بالدخول، بادروا بالصلح مع الله عز وجل. وباب الصلح مفتوح لم يغلق بعد، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. اقتربت الساعة فماذا عساكم تنتظرون؟ وانشق القمر، شق القمر فرقتين على مرأى من الناس، وشاهده بعينه الحاضر والمسافر، وكانوا قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، ووعدوه أن يؤمنوا إن جاءهم بها، فسأل الله ربه فانشق القمر فرقتين، فرقة وراء الجبل وفرقة من دونه وهم ينظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اشهدوا اشهدوا، فقالوا سحركم محمد أو سحر القمر، واحدة من الاثنين، يا إما سحر أعينكم فخيركم فلن يستطيع أن يسحر كل الناس، فاسألوا المسافرين إذا قدموا. فقدم المسافرون فسألوهم هل رأيتم القمر انشق ليلة كذا وكذا من الشهر؟ قالوا نعم، قالوا سحركم محمد كما سحرنا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي ذاهب مضمحل، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر أي ذاهب مضمحل، وكذبوا نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. وهذا شأن كل من أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى من عند الله سبحانه وتعالى، فمن اتبعه فقد اتبع الهدى، ومن كذبه فقد أعرض عن الهدى، ومن أعرض عن الهدى اتبع الهوى ولا بد. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قال بعض السلف ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار، ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال